الصفحة الأولى بعد المئة السادسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وبيان ذلك أن المراتب أربع، باستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة. تفسير ابن القيم: السؤال، تضمنت هذه السورة جميع ما يحتاجه المرء لإصلاح نفسه؟ وضح ذلك. الوقفة الثانية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أل التعريف في قوله الصالحات، تعريف الجنس مراد به الاستغراق، أي عملوا جميع الأعمال الصالحة التي أمروا بعملها بأمر الدين. وعمل الصالحات يشمل ترك السيئات. تفسير ابن عاشور. السؤال، لماذا عرفت كلمة الصالحات بالألف واللام؟ الوقفة الرابعة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر، أي على المصائب والأقدار، وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر. تفسير ابن كثير. السؤال، لماذا عطف التواصي بالصبر على التواصي بالحق؟ بين العلاقة بينهما. الوقفة الخامسة. الذي جمع مالا وعدده. المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة. تفسير القرطبي. السؤال، هل كل جمع للمال مذموم؟ الوقفة السادسة. يحسب أن ماله أخلده، أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا، فأحب ذلك المال كما يحب الخلود، وأقبل على التوسع في الشهوات والأعراض الزائلات عمل من يظن أنه لا يموت. وفيه تعريض بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة. تفسير البقاعي. السؤال، التعلق بالمال له خطورته على مفاهيم الإنسان، وضح ذلك من الآية. الوقفة السابعة. التي تطلع على الأفئدة. وخص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم، لأنها محل العقائد الزائغة، أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها، أي إنهم في حال من يموت وهم لا يموتون. تفسير الشوكاني. السؤال، لماذا خص الأفئدة بأن النار تطلع عليها مع أن النار تطلع على جميع أبدانهم؟ معاني الكلمات. همزة مغتاب للناس، لمزة طعان في الناس، وعدده أحصاه، لينبذن ليطرحن، الحطمة النار التي تهشم كل ما يلقى فيها، تطلع على الأفئدة، تنفذ لشدتها من أجسامهم إلى قلوبهم، مؤصدة مطبقة في عمد ممددة، يعذبون في أعمدة طويلة من النار، أو أن أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة لئلا يخرجوا منها. أبابيل، جماعات متتابعة. العمل بالآيات. العمل الأول، تذكر همزا أو لمزا فعلته ثم استغفر الله. ويل لكل همزة لمزة. العمل الثاني، تصدق بشيء من مالك. الذي جمع مالا وعدده. العمل الثالث، بين لزملائك أن الكافرين مهما تجبروا وطغوا فإن مكرهم منقلب عليهم. ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ التوجيهات. التوجيه الأول: أهمية الزمن الذي هو مزرعة الآخرة. والعصر. التوجيه الثاني: من علامات الأخوة الصالحة التواصي بالحق والصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التوجيه الثالث: لا تغتر بالمال فيلهيك عن عبادة الله. الذي جمع مالا وعدده.